باب الملح وما به النفس ترتاح من مباح المزاح. قال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح. وقال عبد الرحمن ابن أبي الزناد: قلت لأشعب: أنت شيخ كبير، فهل رويت شيئا من الحديث؟ قال: بلى، حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة. قلت: وما هما؟ قال: نسيت أنا واحدة ونسي عكرمة الأخرى. كان أشعب الطمع كثير الإلمام لسالم بن عبد الله بن عمر، فأتاه يوما وهو في حائط مع أهله، فمنعه البواب من الدخول عليه من أجل عياله، وقال: إنهم يأكلون. فمال عن الباب وتسور عليهم الحائط، فلما رآه سالم قال: سبحان الله يا أشعب، على عيالي وبناتي تتسور؟ فقال له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فقال له: انزل يأتك من الطعام ما تريد. أخذ قوم في قطر فقدموا لضرب أعناقهم، فقام منهم واحد وقال: الله الله فيا، فوالله ما كنت في شيء مما كانوا فيه، وإنما كنت أشرب معهم وأغني لهم. فقالوا: هات فغني لنا. فأرتجت علي الأشعار إلا قول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. فقالوا: صدق، اضربوا عنقه. كان بعض أمراء خراسان يتشاءم بالحول، فمتى رأى أحول ضربه بالسياط، وربما ضرب بعضهم 500 صوت. وحدث أنه ركب في بعض الأيام فرأى أحول فأمر بضربه، وكان الأحول جلدا، فلما فرغ من ضربه قال له: أيها الأمير، أصلحك الله، لما ضربتني؟ قال: لأني أتشاءم بالحول. قال: فأينا أشد شؤما على صاحبه؟ أنت رأيتني ولم يصبك إلا خير، وأنا رأيتك فضربتني 500 صوت، فأنت إذن أشد شؤما. فاستحيا منه ولم يضرب بعده أحدا. كانت في سعيد بن فروخ بن القطان والد يحيى بن سعيد الفقيه غفلة شديدة مشهورة، فخرج يوم الجمعة وقد تهيأ للصلاة، فلقي رجلا من أهل البصرة كثير المزاح، فقال له: قد أخروا الجمعة إلى غد. فقال: حسن، ورجع إلى منزله. كان إسماعيل بن يسار الشاعر قد خف على عروة بن الزبير حتى زامله مرة في بعض أسفاره، فقال ليلة في سفره ذلك لغلامه: انظر هل اعتدل المحنل؟ فقال له الغلام: ما هو إلا معتدل. فقال إسماعيل: والله ما اعتدل الحق والباطل قبل هذه الليلة. فضحك عروة. قال الأصمعي: قدم تاجر من أهل الكوفة المدينة بأخمرة، فباعها كلها إلا السود منها فلم تنفق، وكان صديقا للدارمي الشاعر، فشكى ذلك إليه، وقد كان الدارمي تنستك وترك الشعر والغناء، فقال له: لا تهتم بذلك، فإني سأنفقها لك حتى تبيع جميعها إن شاء الله تعالى. ثم قال: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا صنعت بزاهد متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صيامه وصلاته، لا تقتليه بحق دين محمد. فشاع قول الدارمي هذا في الناس، وقالوا: رجع الدارمي عن نسكه وعاد إلى فتكه، فلم يبق في المدينة امرأة ظريفة إلا ابتاعت خمارا أسود حتى نفد ما كان منها مع العراقي. فلما علم الدارمي ذلك رجع إلى نسكه ولزم المسجد. والدارمي هذا أصله مكي، ثم انتقل إلى المدينة زمن عمر بن عبد العزيز، وعاش إلى خلافة بني العباس، وانقطع إلى عبد الصمد بن علي، وكان شاعرا مطبوعا، ترك ذلك وتنسك، وهو القائل: ولما رأيتك أوليتني القبيحة وباعدت عني الجميلة، تركت وصالك في جانب وصادفت في الناس خلا بديلا. طويس الذي تضرب به العرب المثل في الشؤم، هو رجل من أهل المدينة مولى لبني مخصوم، واسمه عيسى بن عبد الله، وهو أول من أظهر الخنا والمجون بالمدينة، وكان مغنيا يضرب الدف. وسئل عن مولده فقال: ولدت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وفطمت يوم مات أبو بكر، وختمت يوم قتل عمر، وتزوجت يوم قتل عثمان، وولد لي يوم قتل علي بن أبي طالب. فيقولون في أمثالهم السائرة: أشأم من طويس. كان الشعبي يوما جالسا في مجلسه والناس يتناظرون في الفقه عنده، ومعه شيخ يطيل السكوت، فقيل له يوما: لو سألت عن مسألة تنتفع بها؟ فقال: إني لأجد في قفايا حكة، أفترى لي أن أحتجم؟ فقال الشعبي: الحمد لله الذي صرنا من الفقه إلى الحجامة. مر بالشعبي يوما رجل يقود حمارا، فقال له: ما اسمك؟ قال: وردان. قال: وما اسم حمارك؟ قال: عمران. قال الشعبي: وخلافاه. مر رجل معه كلب بابن أبي عتيق، فقال له: ما اسمك؟ قال: وثاب. قال: وما اسم كلبك؟ قال: عمرو. فقال ابن أبي عتيق: وخلافاه، وأنشد: ولو هيا له الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وثابا. أنشد رجل زبان السواق قول إسماعيل بن يسار: ما ضر أهلك لو تطوف عاشق بفناء بيتك أو ألم فسلم. فبكى زبان وقال: لا شيء والله إلا الضجر وسوء الخلق وضيق الصدر، وجعل يبكي ويمسح عينيه. قيل لمدني: أما تتقي الله تؤذي جيرانك؟ قال: فمن أوذي إذن؟ أوذي من لا أعرفه؟ كان الفرزدق جالسا في حلقة الحسن رحمه الله، فقال رجل: يا أبا سعيد، ما تقول في الرجل يحكي عن غيره؟ يقول: قال فلان: طلقت امرأتي وأعتقت عبدي وفعلت وفعلت، ولا نية له في ذلك. فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، قد قلت أنا في ذلك. فقال: وما قلت يا أبا فراس؟ فليس كل قول يؤخذ به. قال: قلت ولست بمأخوذ بشيء تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. قال الحسن: صدق أبو فراس القول ما قال. اعترض الإسكندر جيشه يوما فرأى فيهم رجلا أعرج، فأمر بإسقاطه، فضحك الأعرج، فقال له الإسكندر: مما ضحكك وقد أسقطتك؟ فقال: تعجبا منك لحبك آلة الهروب وكراهتك آلة الوقوف، لأن معي آلة الوقوف في الحرب وتسقطني. فأمر بإثباته في خاصته وأسنى رزقه. سمع ابن أبي عتيق يوما نصيبا الشاعر وكان أسود ينشد لنفسه: وددت ولم أخلق من الطير أنني أعار جناحي طائر فأطير. فقال له ابن أبي عتيق: يا ابن أخي، قل غاق تطر. شبهه بالغراب لشدة سواده. هاج بأبي علقمة الأعرابي الدم، فأتوه بحجام، فقال له: يا حجام، أشدد قصبة الملزم، وأرهف ضبة المشرط، وأسرع الوضع، وعجل النزعة، وليكن شرطك وخزة ومصك نهزة. فقام الحجام ناهضا وقال: انتظر حتى يأتيك ابن القرية فيحجمك. قال الهيثم بن عدي: كنت يوما بكناسة الكوفة، إذ أنا برجل وقد وقف على نخاس الدواب، فقال له: اطلب لي حمارا ليس بالصغير المحتقر، ولا بالكبير المشتهر، إن خل الطريق تدفق وإن كثر الزحام ترفق، لا يصادم في السواري ولا يدخل تحت البواري، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت له شكر، وإن ركبته هام وإن ركبه غيري نام. فقال له النخاس اصبر يا عبد الله، فإذا مسخ القاضي حمارا أصبت حاجتك إن شاء الله تعالى. خطب أبو القطوف إلى قوم ولية لهم فأجابوا وقالوا لها من الضياع والمال كذا وكذا، فما مالك أنت؟ قال إن كنتم صادقين فإن مالها يكفيني وإياها ما عشنا، فما سؤالكم عن مالي؟ وقال عبد الملك ابن عبد الحميد الحارثي يا أخت كندة عافي شرب عثماني، وأزمعي لبني عوف بهجراني، يا أخت كندة سيري سير ساخطة كي تنتوي منتوى غضبا وغضباني، يا أخت كندة ليس الرزق في يده والرزق في يد من لو شاء أغناني، الماء في دار عثمان له ثمن والخبز فيها له شان من الشان، عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن لكنه يشتهي حمدا بمجان، والناس أكيس من أن يمدحوا أحدا حتى يروا عنده آثار إحسان، اغسل يديك بأشنان وأنقهما غسل الجنابة من معروف عثمان، واسلح على كل عثمان مررت به إلا الخليفة عثمان بن عفان. وقال الليث الحجام حلقت بموسى الهجر ناصية الصد، وأجريت مشط الصد في طرة الود، قصصت بمقراض القلى حجة الوفا، فجبهة رأس الود مكشوفة الجلد، وشعر سبال الوصل صرت منتفا ظلوما بمنقاش القطيعة والصد، وما زلت مصاصا بغير إساءة بمحجمة الخلف القبيح دم الوعد. وذكروا أن إبليس قال ماذا ألقى من أصحاب البلغم ينسون ويلعنونني؟ قال حسين المعروف بالجمل الشاعر كان أحمد بن المدبر بدمشق يقصده الشعراء، فمن مدحه بشعر جيد أثابه، ومن مدحه بشعر رديء وكل به من يحمله إلى الجامع فلا يفارقه حتى يصلي 100 ركعة. قال فدخلت عليه فقلت أردنا في أبي حسن مديحة كما بالمدح تنتجع الولاة، فقالوا يقبل المدحات لكن جوائزه عليهن الصلاة، فقلت لهم وما يغني عيالي صلاتي إنما الشأن الزكاة، ليأمر لي بكسر الصاد منها فتضحي للصلاة هي الصلات. قال فقال لي أخذت هذا من قول أبي تمام هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. قال الرياشي خرج الناس بالبصرة ينظرون هلال رمضان، فرآه رجل منهم ولم يزل يومئ إليه حتى رآه غيره وعاينه، فلما كان هلال الفطر جاء الجار إلى ذلك الرجل فدق عليه الباب وقال له تعال أخرجنا مما أدخلتنا فيه،